يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع برنامجكم السراج المنير الرابع في هذه الحلقة، والذي نتحدث عنها في بيان علاقة المسلم بأقاربه وأرحامه والمجتمع القريب منه، بحيث ننطلق في هذه العلاقة من خلال ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العلاقة، بمعنى أننا نستجلي هذه العلاقة من خلال هذه المعالم لتتجلى لنا هذه العلاقة بصورة واضحة نستطيع تطبيقها والتعامل معها. الإنسان في هذا المجتمع يبدأ ما يبدأ أولا بين والديه، ثم تتسع علاقته، فله إخوة وأخوات، له أعمام وعمات، له أخوال وخالات، قبل ذلك مع له الوالدان والأجداد، ثم أبناء وبنات الأعمام وأبناء وبنات الأخوال وأبناء وبنات الإخوة والأخوات، إلى اتساع هذه الدائرة التي حوله. هذه الدائرة التي حوله هم الأقرباء، هم الأرحام، الذي جاء ذكرهم في القرآن وجاء ذكرهم في السنة، لهم حقوق وله حقوق عليهم، نجلي هذه الحقوق ونوضحها كما أشرت من خلال هذه المعالم. الله عز وجل يقول: فآتي ذا القربى حقه. والله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عندما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائدين من القطيعة، هذا مقام العائدين من القطيعة. قال الله سبحانه وتعالى: هل ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعت؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فشدد الله سبحانه وتعالى في أمر هذه الرحم حتى لاذت به هذه الرحم، فعلق جل وعلا رضاه بمن قام بحق هذه الرحم وبسخطه لمن لا يقوم بحق هذه الرحم. حق الوالدين مخصوص، حق الوالدين مخصوص، وإن كانوا هم أعلى الرحم، ويدخل في الوالدين والديهم الأجداد، ولذلك حقهم يصل إلى درجة عليا جدا. كنا في حلقة من الحلقات تحدثنا عن هذا في التفصيل. حتى ولو كان الوالد أو الوالدة مشرك أو مشركة أو كافر أو كافرة، فعلى الابن أو البنت أن يقوموا بحقهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، بأن تقوم بهذا الحق بمصاحبتهم في الدنيا بالمعروف. أما الأرحام فيجب أن تقوم بحقوقهما بحقوقهم، وهذه الحقوق تعلو كلما قرب الرحم، فبعد دائرة الوالدين والأجداد دائرة الإخوة والأخوات، ودائرة الإخوة والأخوات أقرب الدوائر، ثم دائرة الأعمام والأخوال، ثم ما يتفرع عن الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وهكذا، ويدخل في الأعمام والأخوال العمات والخالات. فهؤلاء هم الأرحام الذين يجب لهم حقوق عليك أن تقوم بها، كما أن لك حقوقا عليهم يجب أن يقوموا بها. هذه الصلة، صلة أول الحقوق الصلة بأن تصلهم، وهذه الصلة سواء بالقول أو بالفعل أو بالمال، سواء بالقول أو بالفعل أو بالمال. فتصل رحمك بالكلام، يعني اليوم جدت وسائل الاتصال بالمكالمة الهاتفية، بالمكالمة عن طريق التراسل، سواء الرسالة العادية أو رسالة بالنت أو غيرها، أيضا بالسلام أيا كانت طريقة السلام، وأعلى من ذلك بالدعاء لهم، وهذا أيضا من الكلام الذي تصلهم فيه، أيضا السؤال عن حالهم وأحوالهم من الغنى والفقر والصحة والمرض وما يمر عليهم من سائر الأحوال، أيضا الحقوق الفعلية أو الصلة الفعلية. الصلة الفعلية تكون بالزيارة، وزيارة بين وقت وآخر تكون ببذل الجاه، بالشفاعة لهم فيما يحتاجون إليه، يعني إذا كانوا مرضى أيضا تتحقق أو تتأكد هذه الزيارة لهم، إلى غير ذلك من الأمور الفعلية. أيضا القيام بخدمتهم فيما يستطيع الإنسان أن يقوم بخدمتهم، بما يستطيع أن يقوم بما يحتاجون إليه فيه، وهكذا كل ما يكون بالفعل. كذلكم الحقوق المالية، المساعدة إذا احتاجوا، الهدية، الهبة، العطية، سداد الدين، المشاركة في الأفراح، المشاركة في الأحزان، في بذل المال في ذلك، وهكذا. جميع عناصر هذه الصلة يجب أن يقوم بها الإنسان. بعض الناس للأسف الشديد يحدد الصلة بأشياء معينة لأشخاص معينين من أقاربه وأرحامه، لا بأس أن يكون هناك زيادة لفلان لأنه أقرب، أو لأن له حقا آخر، أو لأنه جار أيضا من الجيران فأخذ بحقوق الجيران، وأخذ كما هو أخذ بحقوق القربة والرحم. لكن المؤسف أن يكون هذه الصلة لأناس ينتقيهم مع إهمال غيرهم أيا كانوا. تجد يفرق بين الأعمام، تجد يفرق بين الأخوال، تجد يفرق بين العمات، قبل ذلك بين الإخوة والأخوات، لشد من ذلك إذا كانوا إخوة أشقة وإخوة لأب، تجده مع الإخوة الأشقة ويهجر الإخوة لأب تماما، بينما الإخوة لأب مقدمين على الأعمام والعمات، فهم إخوة من صلب أبيك. الإخوة لأم كذلك بعض الناس يهجرهم ولا ينظر إليهم، وهكذا. ففي أحوال الناس في هذا الباب أمر لا يجيزه ولا يحبذه الشرع، وهو نقص في القيام بهذه الحقوق العظيمة. هذه الحقوق أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ليست أمرا سهلا، كما سمعنا في الحديث القدسي: هل ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: ربي رضيت. إذا كان الأمر كذلك فقيامك بحقوق أرحامك وأقاربك ابتداء بوالديك ثم إخوتك وأخواتك أيا كانوا أشقاء لأب لأم، وطبعا الأشقاء أقرب، ثم وهكذا يتقاربون، بعض أهل العلم يقول لأم بعضهم لأب، هذه إذا وصلتهم وصلك الله سبحانه وتعالى، وصلك برحمته، وصلك بمحبته، وصلك بإجابة دعائك، وصلت برعايتك، بحفظك، بالعناية بك، إلى غير ذلك. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يزاد في رزقه ويطال في عمره، فليصل رحمه. الله أكبر، أمران عظيمان من أمان الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو أن يطيل الله عمره وأن يرزقه ويبارك له في رزقه. إذا كنت تريد ذلك وتحقيق هذه الأمنية العظيمة بأن يتسع رزقك ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه، فإذا عليك أن تصل رحمك. نعم، مشاغل الدنيا كثيرة لا تنتهي، كثير من الناس يقول تباعدت الديار، يعني تنوعت، كثرت المشاغل والمواعيد، وتباعدت المسافات بين في المدينة الواحدة. لا، خذ بقدر بما تستطيع، حدد أسبوع معين، حدد وضع معين، لن تعجز عن أن تجد صلة ولو للأبعدين بالديار، أن تصلهم ولو بالهاتف، ولو بالمراسلة، ولو بالوصية والهدي بأن توصل لهم هدية ونحو ذلك. هذا من آثار هذه الصلة. أيضا أنهم سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة والبعد عن النار. يا أبو أيوب الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هكذا من يريد الجنة فليجتهد في صلة رحمه. ومن هنا نتعرف على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الرحم وأوصى بهذه الوصايا العظيمة، وكان يصل رحمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بحقوقهم، كما هو واضح مع عمه العباس ومع عمه حمزة ومع أبنائهم ومع الآخرين أيا كانوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بر والدينا وصلة أرحامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.